هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. لحظات فارقة، ميسة إمام. يوما ما عبث بي المرض وأسرت في زنزانة باردة الجدران تنبعث منها رائحة الخدر والعقاقير والمطهرات، وتصدر الأدوات المعقمة صريرا مزعجا تتصارع فيه ومثيلاتها صراعا بلا نهاية. بمجرد أن استيقظت قواي وأطاعتني قدماي أن تحملني فرارا من ذلك الفراش الكريه ومن تلك الجدران الباردة، فعلت ذلك لأخرج من الغرفة أتحسس الخطى، أتوكأ على الحائط، ألقي بنفسي فوق مقعد في ممر طويل يعج بالزوار الغادين والراحلين، وسعادتي غامرة كصغير يحبو وهو يخطو أولى خطواته وينظر للجميع بفخر وانتشاء، ينتظر وصلة من التصفيق الحاد على ما حققه من إنجاز. قطع ذلك الإحساس الجميل تمتمات مسن طاعن في الغرفة المقابلة لمقعدي، تمتمات غاضبة لوجه عابس وعيون زائغة وأطراف تتحرك في توتر شديد، وهو يردد: لقد نسوني ولم يأتني أحدهم بالطعام، تبا لهم. قاومت مرضي إشفاقا علي لأجلب له بعض الطعام من غرفتي إلى الغرفة الملاصقة، وحين دخلت إليه لم يلتفت إلي مطلقا، بل وجه نظره للطعام مباشرة بنظرة محمومة، ومد يده منتزعا إياه مني وانقض على فريسته. أفزعني المشهد ودفعني للهروب خارج الغرفة والقبوع بمقعدي في الممر الطويل أرقب العالم من خلاله. قاومت عيني لأجبرها ألا تلتفت إليه ثانية وتنشغل بالغادين والراحلين عن المكان، حتى تطرق لمسامعي صوت غريب لم أدرك كنهه في البداية، وهالني تسارع الأقدام إلى الغرفة والصوت يعلو ويعلو ولا أميز منه سوى حشرجات حنجرية وأنفاس متقطعة وصفير مزعج. تجمدت أطرافي رعبا، عجزت عن الحركة، جاوزت دقات قلبي قرع طبول الحرب ضجيجا، وإذا بنهر يفيض بعيني ولا أدري إلى أين المصب. تذكرت حينها عبارة شهيرة تقول: كأنه يأكل آخر زاده. نعم، كان هذا آخر زاده الذي قدمته له، والذي ظن أنه سوف يمنحه بضعا من الدقائق كعمر إضافي. أدركت حينها أنها لحظات فارقة. كانت هذه أصدقاءنا قصة لحظات فارقة للأديبة ميسة أمام، ومعنا للحوار حول هذه القصة الدكتور يسري عبد الغني، رئيس ومؤسس المنتدى الثقافي للأصالة والمعاصرة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور يسري. أهلا بحضرتك يا أستاذ جهان، وأهلا ببرنامج القيم الذي يحاول قدر الإمكان أن يعيد إلى القصة القصيرة دورها في خريطة الإبداع. شكرا. أهلا وسهلا بك الأديبة ميسة أمام، صاحبة قصة لحظات فارقة. أهلا بحضرتك أستاذة جيهان، سعيدة جدا بلقاء حضرتك وسعيدة جدا بلقاء أستاذ يسري. نتعرف أولا على الأديبة ميسة أمام من حديثها عن نفسها. ميسة أمام إبراهيم، خريج كلية تربية عين شمس، معلم خبير في وزارة التربية والتعليم. الحمد لله عندي ديوانين، ديوان فصحى بعنوان زمن العشق الأبيض، وديوان عامية بعنوان ماريونيت، ومجموعة قصصية بعنوان عندما لم يأتي المساء لسه صدرة قريبا. مبارك لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك. دكتور يسري عبد الغني شغوف بالحديث عن اللغة في القصص القصيرة، ماذا نقول عن اللغة في إبداع الأديبة ميسة أمام؟ لغة ميسة يعني هي لغة جميلة، صياغة رائعة، الجمل عندها حلوة، لغة الطليغرافية الحلوة بتاعت القصة القصيرة زمان اللي احنا محرومين منها، عندها جمل حلوة قوي، جمل مقطعة حلو كلامها، لكن انا عايز برضو بعض الكلمات محتاجة الى ايه؟ الى تخفيف، الى ترقيق، تبا لهم. وفي بعض الكلمات اعتقد انه صعب على قارئ هذه الايام انه يعرفها، وميسة عارفة كده. نبدأ إذن في مناقشة القصة لحظات فارقة من المضمون الذي تبعثه لنا الأديبة ميسة أمام من خلال قصتها لحظات فارقة. المضمون هنا أو الموضوع الأساسي لهذه القصة ربما يراه البعض بسيطا جدا، لكن هي قدمته بطريقة راقية جدا. له أبعاد أكثر جداً من مجرد الموقف الذي حكته لنا. الأول قبل ما نروح المستشفى وعلم المستشفى وعلم، وهذا المسن اللي بتقول عليه مسن الطاعن حلو، أو مسن والطاعن اسم فاعل، لكن عايز أقول حاجة مهمة. ميسة حطت إيدي وأنا بقرأ القصة على حاجة مهمة، سرد المثل الشعبي عبر لوحة قصية. المثل اللي عندنا بيقول إيه؟ بياكل في آخر زاده، بس هي جابت المثل ده واشتغلت، نسجت القصة كلها حول هذا. رغم ان هي بتاعت لغة عربية، لو لعبت اللعبة دي بعد كده انها تجيب مثل صغير من امثالنا الشعبية وتحاول تعيده كقصة قصيرة او لوحة او بورتريه قصصي، خلينا بورتريه قصصي، اعتقد ميسة هتقدم جديد في المجال ده. تاخد مثل صغير كده وتبدأ تعيشه معانا، وطبعا في رموز كتير برضه، لكن لو لعبت ميسة قصصيا هذه اللحبة أعتقد أنها ممكن هتفيد عالم القصة. دكتور يسري، من قواعد القصة القصيرة التي يتحدث عنها أن يكون الحوار إلى جانب السرد، إلى جانب الحبكة، إلى جانب العنوان الدال طبعا. هل هذا يدعونا لأن نقيم القصة بأنها متمكنة من أدواتها؟ ميسة الحقيقة عملت كذا جملة أعتقد إن هم محتاجين إن احنا نقف قدامهم، هيقربونا شوية الفكرة من القصة. على فكرة هي شاطرة قوي في حكاية التشبيهات والاستعارات، وبقالنا كتير ما قريناش قصص قصيرة فيها تشبيهات واستعارات، يعني كانت فين دي مش عارف. يعني لما الراجل العجوز بيقول لقد نسوني ولم يأتيني أحدهم بالطعام، تبا له، نسوني. أنت أمام قضية اجتماعية مهمة، إننا ننسى المسنين وننسى كبار السن، ومن الذي يسأل عليه؟ هو مش مهم، هو طبعا في آخر زاد زي ما بقول، يعني الممرضات هو عايز أي حد يسأل عليه بقى، يعني حتى رفيقة المرض أو جارته في الحجرة اللي جنبه. عجبتني أول جملة لقد نسوني دي، وما جابوليش حد من الطعام بطعام. هي بقى شوفي بقى رد الفعل، شوفي الجواب الشرط تنسى ما تقوله كده في النحو. فهي عملت إيه؟ جلبت له الطعام إشفاقا عليه. وتستخدمي بقى جملة إيه؟ الجوع الشره للحياة، هو ده المفتاح عندي كميسة. تمام، هنا الجوع الشره للحياة، التعلق بالحياة بالزبط. وكانت النتيجة لأن احنا بقولك إيه؟ يا خبر ربي ده قاعد يشرب، ده كان بيشرب خلاص في آخر زاده، ده كان كتير، ده أكل في آخر زاده. فأنت الجملة اللي لخصت بيها مفتاح القصة هي الجملة المفتاح، الشره للحياة. نعم، بس هو هي تعبر عن ولعه بكل متع الحياة في الأكل، وحتى العنوان نفسه. العنوان الحقيقة عجبني قوي، لحظات فارقة. الصيغة الدلالية لهذا العنوان دكتور يوسف هل ألقت بظوالها على القصة بحيث يستطيع أن يستنتج القارئ أحداث القصة منذ بدايتها أم أنه عنوان محايد كما يقولون؟ محايد هو الحقيقة هي يعني إحنا اتحرمنا بأن كتير من حكاية العنوان اللي ليه علاقة بالقصة. يعني كل دلوقتي القصين يعمل لك عنوان وعض ضبر يعني عمي طب إيه علاقة دوت بدوت. فالحقيقة لحظات فارقة أي لحظات أو بداية النهاية، يعني هي اللحظات الفارقة دي بداية النهاية بالنسبة للرجل. وهي أخذتنا الأديبة ميسة لنتابع كل أحداث القصة لنعرف أو لنفهم أين هي هذه اللحظات الفارقة. نعم، وبعدين كان أسلوب تشويق. طبعاً تشويق، قمة التشويق، مش تشويق بس. لما عدت قراءة القصة افتكرت أن الرجل شارق مثلاً أو جاله شرقة مات فطس كده يعني، لكن طلع مسألة مش كده خالص. وبعدين خلي بالك الطعام والحياة، الخبز والحياة الثنائية، هو بيصنع الاثنين كده دخليهم كده لبعض بيدخلوا اللحظات الايه بالظبط كده الارتباط شرطي بين بيدخلوا اللحظات الفارقة هم الحياة وهم دول اللي بيصنعوا الايه الحياة. لكن هل هناك رمز معين الأديبة ميسة إمام لهذه القصة يمكن أن توسع من مجرد كونها قصة تحكي موقفا محددا لشخص مات من كثرة الطعام؟ طبعا، هي اساسا البعد اللي انا شفته فيها او اللي انا فكرت فيه فيها اللي هي فلسفه الموت، ان الانسان في نهايه حياته هو بيبقى متخيل ان هو زي الغرقان اللي بيتعلق باشياء، عايز يتعلق باي حاجه حتى لو كان اكل هياكله، وهو عارف ومتاكد كويس جدا ان هو استحاله ان اللي هياكله ده هيطول في عمره، بس امل هو زاد هو تعلق بالحياة، أكل أو ما أكلش وزاد تعلق بالحياة خلاص كان هيموت. فهو مجرد أنه عنده رغبة، لا أنا لسه لآخر لحظة البني آدم لآخر لحظة متعلق بالحياة رغم كل ما فيها من حاجات أو من سيئات أو من مفاسد أو من حاجات مش كويسة، لكن هو عنده رغبة أنه هو يتعلق بيها حتى لو كان التعلق ده في شكل طعام. توقفت هنا دكتور يوسف عبد الغني في هذه القصة، قصة لحظات فارقة للأديبة ميسة إمام، أمام هذه الجملة التي كررتها حضرتك، جملة لقد نسوني تبا لهم. هل يستسيغ القارئ هذه الجملة من شخص كما رسمته هي كبير السن ربما ليس متعلما بهذه الدرجة؟ هل يمكن أن نقبل من هذا الشخص جملة بهذا المستوى اللغوي؟ ليه؟ ما ممكن يكون أكثر خبرة منا وأكثر إدراكا منا وأكثر فهما للغة وأكثر عمقا للغة وكلامه بيكون أكثر حكمة مننا. شوفي هي دللت في الأول كم جملة هيأكدوا كلام حضرتك ده، هي بتقولك إيه؟ تقولك العصا اللي هي المريضة بتتوكأ عليه، خلي بالك بتتوكأ عليه عشان تتجول في الغرف المتصيفة أو تشوف بعد كده تشوف هذا الرجل. إذا كانت طبعا زي ما أنا بفسرها هي تقصد كده طريق هي الحياة. برافو عليك. نعم. شكرا أستاذة. نعم. فعلا برافو، لو كانت تقصد كده يبقى فعلا دي دلالة وإيحاء جميل جدا. الذي يقولك بقى إيه الممر الطويل الذي يعج بإيه بالزوار، الزوار اللي إيه أهي بقى الراحلين هي لم تقل نعم هي استخدمت أيضا الغادين وليس الرائحين، هي قالت الراحلين كأنها ترمز نعم. هي دخلت في جو الموت فعلا الراحلين والغادين. لكن الحبكة هنا دكتور يسري عبد الغني في قصة لحظات فارقة هل تأخرت كثيرا لتأتينا في النهاية بمفاجأة لتكون هي سببا في لحظة التنوير النهائية في هذه القصة؟ الحقيقة أنا لما قريت القصة في الأول اعتقدت أنه ما كانش في حبكة خالص يعني نعم. يعني نعم تأخرت كثيرا فقلت دي مش قصة، كنت أول حاجة هقولك أنت كاتبة يا ميسة بورتريه قصصي، لكن الحقيقة في الآخر فضلت جراني لحد ما وصلتني لكده، فأعتقد أن ده نوع من التمكن، وهي بتقول كتبت قصص قبل كده فواضح عندها الحرفية، فتأجيل الحبكة أعتقد هذا لصالح العمل وكانت مفاجأة، وفي نفس الوقت زي ما قلت حضرتك استخدمت تعبير المفارقة، فهي الحقيقة نجحت في هذا يعني. إذن هي شهادة من الدكتور يسري عبد الغني. أنا أعتز بها جدا طبعا في حق الأديبة ميسة إمام. أكتبنا أمثال بس يا ده حضرتك على فكرة حضرتك كده اديتني فكرة عظيمة جدا، وفي نفس الوقت تخفف اللغة شوية. حاضر واستمر في الكتاب. أوكي. استمر. لا دي أكيد إن شاء الله بإذن الله. إذن هي نصيحة من الدكتور يسري عبد الغني للأديبة ميسة إمام أن تستغل هذه الموهبة القصصية في إبداع جديد ومتميز هو حكي عن الأمثال الشعبية لتكون في كتاب خاص بذاته تتميز به وتتفرد به. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتور يسري عبد الغني، رئيس ومؤسس المنتدى الثقافي للأصالة والمعاصرة. كل الشكر والتحية للأديبة ميساء أمام، شكرا لحضرتك جدا، أمتعتينا في هذه اللحظات والدقائق. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.